بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا مع التفسير وآيات الأحكام من ليلة السبت الموافق العاشر من شهر ذي القعدة الحرام 1424 هجرية، الموافق 3 من يناير 2004 ميلادي. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق بعد اللقاءات الثلاثة من تفسير آيات سورة الفاتحة وما يتعلق بها وبآياتها من أحكام، ووعدنا بالحديث عما تضمنته السورة العظيمة الكريمة من مسائل تتعلق بالعقائد، وهي الإيمان بالله رب العالمين الرحمن الرحيم، وفيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومالك يوم الدين الإيمان باليوم الآخر. وبالتالي نبتدئ إن شاء الله من هذه الليلة مع هذه الموضوعات من العقائد التي يهمنا معرفتها. فنبدأ بالأمر الأول وهو هذه العقيدة. العقيدة أو علم العقيدة من أهم العلوم شأنا وأعظمها قدرا، ذلك أنه يتعلق أول ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى رب العالمين. ويوم أن كانت الأمة الإسلامية على عقيدة صحيحة تعمل بمقتضى هذه العقيدة سادت وعلت وكانت أعظم أمة في التاريخ. ويوم أن تخلى المسلمون عن هذه العقيدة أو خف وزنها في قلوبهم وضمائرهم حل بالأمة ما حل، فهبطت من عليائها وقل شأنها وطمع الأعداء فيها وتربصوا بها من كل جانب، لأن هذه العقيدة التي يعقدها الإنسان في قلبه ينبني عليها كل التصرفات. هذه العقيدة التي في القلب هي ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإذا كان ما وقر في القلب صحيحا كانت هذه الأعمال التابعة لهذه العقيدة قوية وصحيحة، أما إذا كان ما في هذا القلب ضعيف وواهن كانت الأعمال تبعا له واهية وضعيفة. وأول شيء في هذه العقيدة، كلمة العقيدة عقد الشيء على الشيء، كما في الحديث مثلا إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد، ينفث في كل عقدة عليك ليل طويل فارفض. ولذلك نحن نستعيذ من هذه العقد التي نفث فيها الشيطان، ومن شر النفاثات في العقد. فأخذا أيضا من كلمة العقد، عندما يتم عقد بين شخصين، عقد زواج، عقد بيع، عقد إيجار وما إلى ذلك، أن يتعاقد الطرفان على أن يلتزم كل منهما بما عليه، أي من واجبات يؤديها للطرف الآخر لأن له حقوقا لدينا. فنحن علينا حقوق لله رب العالمين. أول هذه الحقوق كما سنرى هي الإيمان بالله تعالى. فأول أصل من هذه الأصول هو أصل الإيمان بالله تعالى، فهو أشرف هذه العقد أو أشرف ما في العقيدة على الإطلاق. والإيمان بالله تعالى من الأمور الستة التي نعتقدها أو يعتقدها المؤمن. في حديث الدين الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم، الذي سأل فيه سيدنا جبريل عليه السلام، سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. لما سأله عن الإيمان قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه خمسة، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الإيمان: إيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. وفي آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مسألة مش مسألة صلاة ولا تولية وجوه في هذه الصلاة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر تعالى خمسة من هذه الأصول. والأمر السادس ذكره صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وبالتالي نتناول الأصل الأول أو الأمر الأول من هذه الأمور الستة، وهو ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى. وبداية يعني نبين أن الكلام النظري، لأن نذكركم بسورة الفاتحة: لسعادة الإنسان تتوقف على قوتين. الكلام الذي تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي: قوة علمية نظرية، يتعلم إيه؟ ده كلام علمي ونظري. وقوة عملية إرادية تتعلق بالأعمال من أقوال وأفعال وسلوك وما إلى ذلك. فالكلام في الجانب النظري فقط دائما يكون نوعا ما صعبا، لأنهم يقولون إن توضيح الواضحات من أصعب المشكلات. ولذلك قيل مرة إن أحد العلماء قالوا إنه أوجد 100 دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، اكتشف 100 دليل على وجود الله، يحتفلون به، عاملين له زفة بيحتفلوا به لكونه أوجد 100 دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. امرأة عجوز تنظر وتسأل: في إيه يا ابني، بيحتفلوا بإيه؟ فقال لها العالم فلان: أوجد أو اكتشف 100 دليل على وجود الله. ماذا قالت بإيمانها الفطري الطبيعي الخلقي؟ قالت: ومتى غاب الله حتى يحتاج إلى دليل؟ ومتى غاب الله حتى يحتاج إلى دليل؟ بالفطرة التي سنعلم عنها بعض الأشياء الآن. فما معنى الإيمان بالله؟ الكلام النظري بقى اللي يترتب عليه بعد ذلك أمور عملية. واحنا كنا قد بدأنا طبعا في الفقه وانتهينا منه بحمد الله. والفقه كله أحكام عملية سواء كانت أقوال أو أفعال أو سلوك، ولذلك كنا نعيش مع هذه الأفعال معايشة حقيقية، ماذا تفعل وماذا تقول، خذ دورة المياه بعد الخروج منها عند الصلاة وبعد الصلاة، وماذا تفعل في الصلاة، والصلاة عبارة عن نية وأقوال وأفعال وما إلى ذلك. فعندما يعرفون الإيمان بالله اختلفت التعريفات، لكنها تتفق دائما في معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمثلا من هذه التعريفات يقولون الإيمان بالله إفراد الله تعالى بما يستحق، تفرد ربك سبحانه وتعالى بما يستحق كما سنعلم بعد قليل، أو بعبارة أخرى إفراد الله تعالى بحقوقه كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ولذلك معنى لا إله إلا الله في كلمة بسيطة وعبارة موجزة، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. العبادة الحقة إنما تكون لله تعالى، فيما عدا ذلك فهي عبادات كلها باطلة. بعبارة أخرى أيضا الاعتقاد الجازم، جئنا للعقيدة الصادق الصحيح من صميم القلب، لأن هذه العقيدة وهذا الإيمان محله القلب، بوجود الله تعالى، أن الله تعالى موجود، موجود من الأزل، هو الأول سبحانه وتعالى لا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، هذا إيمان جازم. وحي قيوم، فرد صمد، واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الاعتقاد أيضا بأن الله تعالى رب كل شيء ومليك، بيده مقاليد الأمور، له الحكم وله الأمر وإليه ترجع، هو سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون كله والمدبر لما فيه، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. لذلك نقول نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن كل معبود سوى الله تعالى باطل، كل المعبودات من دون الله معبودات باطلة والعبادة لها باطلة. يقول تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، سورة الحج آية 62. كما أنه تعالى متصف بصفات الكمال منعوت بأوصاف الجلال والجمال، منزه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. ولذلك من الأشياء الطريفة أن الإنسان لو ركب على موضعه، ركب أسانسير أو يطلع في عمارة عالية طالع به الطيارة فوق، من السنة أن يقول إيه؟ أن يكبر الله تعالى. إذا علوت طلعت الفوق كبر، يبقى معنى الله أكبر أنه أكبر من هذه الأماكن ومن هذه الدنيا ومن هذه الارتفاعات. لذلك بعض أحبابنا كان يقول في أعلى برج في أمريكا: تعالوا نطلع على هذا البرج علشان نكبر الله تعالى من أعلى مكان في هذه الدولة، يبقى للتكبير. وإذا هبطت تقوم تعمل إيه؟ تسبح، تقول سبحان الله، تنزله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، لأن في النزول تدني وتدني، فيأتي في ذهن الإنسان إن فيه نوع من النزول، نوع من السقوط أو الدنو، يبقى نسبح الله تعالى. ولذلك يقال سبق في العلو سبحانه وتعالى فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإيه اللي يتضمن بقى الإيمان بالله؟ يتضمن أربعة أمور. أولا أن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، كلنا نؤمن بذلك أو بحمد الله، لكن يأتي أدلة على هذا الكلام، بعض الأدلة. نؤمن بالألوهية، نؤمن بالربوبية، نؤمن بالأسماء والصفات. وهذه الأمور الأربعة مرتبطة، الإيمان بوجود الله مرتبط بالألوهية، هو الله سبحانه وتعالى وحده هو المعبود لا شريك له، مرتبط بالربوبية هو رب كل شيء ومليكه، مرتبط بالأسماء والصفات. والأدلة على ذلك كثيرة، سواء من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو من أدلة عقلية أو حسية، أدلة في الكون نشاهدها بأعيننا أو نعيها بعقولنا. ونحن المؤمنين نستدل بما شهد الله تعالى به لنفسه، وشهد به ملائكته وأولو العلم في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللي يدلنا على وحدانية الله تعالى وعلى وجود الله سبحانه وتعالى الفطرة والعقل والحس والشرع. نتناول كل جزئية من الجزئيات الأربعة. الفطرة، يقول ربنا سبحانه وتعالى في الفطرة في القرآن الكريم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقه. ويقول صلى الله عليه وسلم عن هذه الفطرة: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا حديث. نتنبه يا أحباب، أيضا كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ثلاث صفات: يهودانه، يصير يهوديا لأن أبوهم طلع لهم يهوديين، أو ينصرانه نصرانية، أو يمجسانه شرك مجوسية وكفر. لم يأتي في الحديث يسلمانه أي يجعلانه مسلما. يبقى فطرة الله وكل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة هنا بقى؟ قال علماء السلف هي الإسلام. يعني لو ترك هذا الإنسان هيطلع مسلم، هيطلع مسلم، لكن طلع يهودي ولا نصراني ليه ولا مشرك ليه؟ لأنه وجد من أبوين يهوديين أو مشركين أو مجوسيين أو نصرانيين. فلم يقل صلى الله عليه وسلم حتة الإسلام لم تأتي في الحديث، لأن هذه الفطرة هي الإسلام. ولهذا أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث القدسي عن رب العزة والجلال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء، ودين الحنفية هو دين الإسلام. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، صرفتهم وأبعدتهم عن دينهم. وعلى ذلك قال السلف رضي الله عنهم إن فطرة الله هنا المقصود بها الإسلام، ولا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل لدين الله ولا لفطرة الله، إن الدين عند الله الإسلام. فهذه الأمور الفطرة والعقل والشرع والحس تدل بمجموعها على أنواع التوحيد الثلاثة اللي احنا بنكررها، هي الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبالتالي هي هذه الأمور الثلاثة أنواع التوحيد ثلاثة متلازمة مرتبطة بعضها ببعض، فمن أشرك في واحدة ترتب عليه الإشراك في الباقي، من أنكر واحدة ترتب عليه إنكار الباقي. ونعطي مثالا على ذلك، مثال يربط أنواع التوحيد الثلاثة. من دعا غير الله، سأل غير الله، توجه بدعائه إلى خلق من مخلوقات الله، دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الدعاء، الدعاء عبادة ولا عبادة؟ يبقى إذن لما دعا، دعا غير الله، يبقى صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وهذا شرك في الألوهية. يبقى ده أشرك في الألوهية لكونه دعا غير الله وهذا الغير لا يقدر على هذا الأمر. ده مسألة من مسألة الأسباب، إن أنا أستعين بفلان أو فلان في قضاء مصلحة أو تدليل أمر صعب أو شفاعة في أمر ما، لكن أنا بدعو اللي عايز أولاد ولا عايز رزق ولا عايز كذا، فبيدعو هذا الشخص أيا كان هذا الشخص، يدعوه ليحقق له ويقضي له هذا الأمر. يبقى هذا فيه إشراك بالألوهية. هذا الدعاء لغير الله يتضمن إيه؟ يبقى أصبح عند هذا الداعي عقيدة أن هناك من يتصرف مع الله تعالى في خلقه. بعض الرياسات ولله المثل الأعلى، يقوم علشان ما يخليش كل المناصب أو كل الأمور في إيده، يقوم يوزع على النواب بتوعه والوكلاء بتوعه، يوزع عليهم بعض الاختصاصات، أنت عليك كذا وأنت عليك كذا وأنت عليك كذا. فهذا الداعي عندما يتجه بدعائه إلى غير الله كأنه اعتقد أن هذا الغير يتصرف في ملك الله، ويبقى هذا شرك في الربوبية، لأن الله تعالى رب كل شيء، بيده مقادير كل شيء، هو المتصرف سبحانه وتعالى في كل شيء. يبقى ده شرك في الربوبية. بعد شرك الألوهية صرف العبادة لغير الله، صرف الدعاء لغير الله، اعتقد أن هذا الغير يتصرف في ملك الله، له نصيب من هذا الملك يتصرف فيه، يبقى هذا شرك في الربوبية. طب شرك الأسماء والصفات، من أسماء الله تعالى وصفاته أنه سميع بصير، وسميع محيط سمعه سبحانه وتعالى بكل المخلوقات. فأنت عندما دعوت هذا الشخص كأنك اعتقدت أنه أحاط سمعه بك وأنت هنا أو في أي مكان، وهذا شرك في الأسماء والصفات، لأنه معنى أنه سميع ربنا سبحانه وتعالى كما يقولون يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إذا هذا لا يصير ذلك ولا يكون ذلك إلا لله تبارك وتعالى. إنما إحنا كبشر مهما كنا لنا حواس، هذه الحواس لها إدراكات، لها مسافات، لها حدود لا تتجاوزها. فأنا جالس الآن أرى اللي في الشارع، لكن بعد البيت اللي أمامي لا أرى شيء. من يستمع منا الآن يستمع بقدر ما يوصل هذا الميكروفون إلى الصوت إليه، وكذلك العقل، العقل وسيلة إدراك، لكنه لا يدل إلا على عاجز مثله، لا يدل على الله سبحانه وتعالى إلا بالتفكير في مخلوقات الله وفي الأشياء التي تدلنا على أن الله تعالى موجود، وأن هذه الأمور وهذه الأشياء التي ننظر فيها بعقولنا دالة على وجود الله تبارك وتعالى. ولذلك يقولون فما العقل؟ يقال العقل عاجز ولا يدل إلا على عاجز مثله. فسبحان ما من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الفطرة بقى التي تدل على وجود الله فطرة أي خلقة، خلق الله تعالى الخلق وفطرهم عليها. كما قلنا لو ترك هذا الإنسان في صحراء أو بيداء في مكان ما لنشأ إنسانا مسلما. بس مسلم يعني إيه؟ مسلم يعني يعلم أن لهذا الكون إله خالق رازق، لكن هل يدله هذا التفكير الفطري على كيفية عبادة الله تعالى، على كيفية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادة، يدل على إن في صلاة في زكاة وفي حج؟ لا، فكان لابد من إرسال الرسل والأنبياء عليهم السلام ليدلونا على الله تعالى ويبينوا لنا كيفية عبادة الله تعالى والعبادة الصحيحة من العبادات الباطلة. ولذلك كل إنسان عندما يتعرض إلى شدة أو إلى هزة حتى لو كان كافرا يتجه بفطرته إلى الله تعالى. لذلك يقولون نحصل في أيام الحرب العالمية الثانية أن إيزنهاور رئيس أمريكا وتشرشل رئيس بريطانيا، وربنا يأخذ الاثنين على شاكلتهما الآن أو على شاكلتهما الآن، كان على ظهر بارجة باخرة كبيرة زي الصول الثالث وغيره البواخر الكبيرة، ولما اشتد ضغط هتلر على الحلفاء وهم في قلب المية دول رئيس أمريكا ورئيس بريطانيا، اتخذوا قداسا كم واحد قسيس أو غيره وقعدوا يدعوا ويبتهلوا إلى الله تعالى أن ينجيه. يبقى حتة الكفر والشرك نحوها جانبا وأخذوا يتجهون بفطرتهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يصدق ربنا وهو الصادق في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يبقى ساعة الشدة الواحد بيبقى فاكر ربنا، إنما في الرخاء لا ينسى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه تعرف إلى ربك في الرخاء وأنت في حال المسرة وفي حال الصحة وفي حال الغنى، اتجه إلى ربك سبحانه وتعالى حتى يعرفك في الشدة. أو اتقابلنا صدفة، لا خليها تقابلنا قدرا، فكل شيء عنده بمقدار. يعني صحح الكلمة، تقولش اتقابلنا مصادفة أو قابلت فلان مصادفة، قل قابلته قدرا أي بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يخلق الإنسان نفسه ولا الشيء يخلق نفسه لأنه كان قبل ذلك معدوما، فكيف يخلق المعدوم نفسه؟ كذلك هذا النظام البديع من المخلوقات التي نراها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، كل هذه المخلوقات التي تراها أعيننا مع هذا النظام البديع المحكم، كل في فلك يسبحون، الشموس والأقمار والنجوم وعلم الفلك وكل هذه العلوم تدل بالتفكير العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربنا عن هذا الدليل العقلي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بيسألهم هل هم اتخلقوا من غير شيء، يعني محدش خلقهم، أم هم الخالقون لأنفسهم أو لغيرهم، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم ولا خلقوا السماوات والأرض، فتعين بالعقل أن يكون لهؤلاء خالق. لهذا دائما يحضنا ربنا ويحثنا على التفكر وعلى التعقل بقوله تعالى أفلا تعقلون لعلكم تعقلون. يبقى العقل يدل العقل الصحيح على وجود خالق لهذا الكون. ولهذا يقول قس بن ساعدة الإيادي في مجتمع الشرك والكفر قبل الإسلام في خطبته في سوق عكاظ يقول فيها أيها الناس اسمعوا وعوا اسمعوا وخلي بالك فكروا، من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج مضيء وسماء ذات أبراج ونجوم تزهر منورة وبحار تزخر وجبال مرسات وأرض ملحات وأنهار مجرات تجري، إن في السماء لخبر. لازم في حاجة، الكلام ده كله مش مخلوق هباء أو مخلوق عبثا، وإن في الأرض لعبرا ما بال الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا في المقام فأقاموا هناك أم تلكوا فنان. ويقول أيضا ناظما يعني شعرا في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صار. يعني معناها هموت، ولما هموت أتنتهي هذه الحياة دي مرحلة انتقالية يدلنا عليها أو تدلنا عليها رسالات ونبوات إن في حساب وفي يوم آخر. والعرب الذي قال بفطرته في القصة المشهورة الأثر في الرملة يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على الواحد القهار؟ يدل على الله. لو أن إنسانا في الصحراء لا يجد طعام ولا ماء ولا شيء، ثم نام وقام من نومه وجد أمام مائدة الطعام عليها ما لذ وطعم، بالله عليك يقعد يبص حواليه يقول من اللي جاب الأكل ده، ولا يأكل يقول هذا صدفة هذا قدرا. عقل يهديه أن هذه المائدة لابد لها من موجد، ما بالنا بهذه المخلوقات كلها. كذلك لو أن إنسانا غرق في الماء في البحر وكاد يهلك ثم وجد قطعة من الخشب تنضم إليها قطعة أخرى حتى صارت وهو متعلق بإحدى هذه القطع من الخشب صارت كسفينة تحمله، هل عقله يرضى بهذا الأمر أم يدل هذا على أن هناك موجدا وصانعا وخالقا؟ العلم يدعو إلى الإيمان. كثير بل مئات من العلماء علماء الفلك والطبيعة عملوا أبحاث وكتبوا كتابات يضعون فيها ما شاهدوه بأعينهم وفي معاملهم وتجاربهم تدل على أن هذا العلم يدعو إلى الإيمان، حتى أنهم أصدروا كتب منها العلم يدعو إلى الإيمان وكتاب الله يتجلى في عصر العلم، ولعل بعض هذه الكتب تكون موجودة في مكتبة إقرأ أو غيره أو من يحصل عليها يقرأ هذه الجزئيات فيها يقوم يعلم من هؤلاء اللي كانوا على الشرك والكفر يعني بعد أن اجتالتهم الشياطين كيف عادوا إلى الله وعادوا إلى دين الفطرة وآمنوا بالله. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، لما العلماء دول بيعلموا الحقيقة والمعجزات الكونية التي يصرفها الله تعالى ويصرفها ويوليها له يؤمن بالله. العلماء وأرضاء العلماء يعني يكونون والعياذ بالله غير واصلين لهذه الدرجة من العلم بوجود الله. لذلك يبقى فيه أهل الحاد والشيوعية وكفر بعيدون عن الله. ولذلك لا يمكن أيضا أن ينشأ هذا الكون مصادفة بالصدفة. يعني إيه بالصدفة؟ يعني مثلا يقول لو نحن جبنا 10 ماركات ماركات يعني بلاستيك كده مدورة وكتبنا عليها من رقم 1 إلى 10 1، 2، 3 إلى 10 ووضعتها في جيبك وأردت أن تخرجها بعد ما اتخلطت، ما رتبتهاش، حطيتها كده واتخلطت على طريق، أردت أن تخرجها من 1 إلى رقم 10 بالترتيب، يعني هنقول لك ضع يدك في جيبك وأخرج رقم 1 ثم أخرج لنا رقم 2 ثم أخرج رقم 3، تحصل كم محاولة علشان توجد هذه الأرقام 10 مرتبة؟ قال بلايين المحاولات، مش 10 محاولات فقط، لا ده بلايين المحاولات حتى تستطيع انك انت تجيب من 1 إلى 10. فهذه الصدفة ما تجيبهاش. فهذه المخلوقات لا يمكن ان تخلق هكذا صدفة. وكذلك القول بأن الكون مخلوق يعني بالطبيعة ولم يخلقه أحد، الطبيعة هي الخالقة، تلك فرية عظيمة أيضا لا دليل عليها. ومن ذلك نظرية دراوي اللي هي يزعم فيها أن أصل الإنسان في تكوينه مما نشأت معه، يعني نشأ من إيه؟ من حيوان صغير نشأ في الماء وبدأ يتطور هذا الحيوان حتى صار إلى ما صار إليه بهذه الصورة بهذا الإنسان، ارتقى. من الذي أوجد هذا الماء أو أوجد هذا الحيوان الصغير؟ فهذه دلالات يحكم بها العقل، دلالات الحس، منها نحن بنحس بنشعر بذلك، إجابة الدعوة للداعين والملهوفين. كنا نحكي اليوم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في خطبة يوم جمعة أحد الناس وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ما فيش مية ما فيش مطر، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال 3 مرات اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. يقول الصحابي سيدنا أنس ليس في السماء سحاب ولا قزع، ما فيش السماء ما فيهاش ولا غمامة. فخرج سحابة من خلف جبل، سحابة سوداء غطت المدينة انتشرت وهطلت الأمطار. قال فما رأينا الشمس ثبتا، يعني مكثوا أسبوع لا يرون الشمس، يعني أسبوع مطر دائم. الجمعة اللي بعديها دخل الحديث في الصحيحين، دخل رجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. الأولانية هلكت وانقطعت السبل من عدم وجود المال، بعد أسبوع هلكت الأموال وانقطعت السبل من كثرة المال، فادعوا الله أن يصرفه عنها، يصرف المطر عنها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم حوالينا ولا علينا. ولذلك هذا الدعاء يدعو به أهل المدن، حوالينا ولا علينا، حوالينا تبقى على الآكام والغراب وعلى الأودية ومنابت الشجر عند الفلاحين، يروح لهم هذا المطر هم محتاجينه وخيرهم ما يأتي لنا بفضل الله تعالى. لما دعا الدعاء الثاني اللهم حوالينا ولا علينا سكتت الأمطار وطلعت الشمس وصرنا نمشي في الشمس. من الذي استجاب هذا الدعاء؟ الله سبحانه وتعالى. كذلك من دلالة الحس صدق الرسل عليهم السلام الذين أرسلهم الله تعالى إلى الناس لهدايتهم وأرسل معهم المعجزات فبظهور هذه المعجزات على أيديهم تبين بالحس أنهم مبعوثون من عند الله تعالى. ودلالة الأنفس، النفس التي صورها الله تعالى على أحسن صورة وما فيها من أعضاء إرادية ولا إرادية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يقول تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه النفس فيها دلالة حسية على وجود الله، نحن نؤمن بهذه النفس وبهذه الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وجود هذه الروح في البدن لا نراها، لكن أثرها موجودة في البصر، في السمع، في الحركة، في الكلام. لو فلان فاضت روحه إلى بريها لا يتكلم، لا يبصر، لا يسمع. هداية المخلوقات، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورة طه. فالحيوان الصغير بعد ولادته من الذي هداه إلى القيام والتقام ثدي أمه؟ من ألهم الرضاع وهداية الطير والوحش والدواب، مملكة النحل وما فيها من عجائب، هداية مملكة النملة وما فيها من غرائب أيضا، حكاية الهدهد مع سيدنا سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وهكذا كل المخلوقات. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. دلالة الأفاق في قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كل المخلوقات تعبد الله تعالى وتسبح له، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل يوم في عصر العلم تظهر معجزات جديدة يتبين منها لكل عصر أنه تعالى هو الحق. كذلك اختلاف الطعوم والألوان والروائح في النباتات دلالة من دلالات الحس. والدلالة الأخيرة هي دلالة الشرع، فما جاءت به الرسل وما نزلت به الكتب يدل دلالة قاطعة على وحدانية الله تعالى، فكل الكتب السماوية تنطق بذلك، وما جاء به الشرع متضمنا لمصالح العباد في دنياهم وأخراهم، كل ذلك يدل على أنه من رب حكيم عليم مستحق للعبادة وحده لا شريك له. ونختم هذا اللقاء مع أبيات لفضيلة الشيخ إبراهيم بديوي، الشيخ معهد دمنهور سابقا تقريبا في السبعينات رحمه الله تعالى. تسمى هذه الأبيات الشعر مع الله والذروة. يقول في مطلعها بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيف يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوبي ما لها من غافل إلاك، دنياك غروتني وعفوك غروني ما حيلتي في هذا أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما عصى وغواك، يا مدرك الأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاك، يا مجري الأنهار ما جريانها

أعيد من أولها، لأنه ما بعدها يعني طيب وجميل رحمه الله. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح رماك، كل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا استضام، من يقود خطاك، كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك، كل الوليد بكى وأجهش في البكى لدى الولادة، من ذا الذي أبكاك، وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، من الذي صفاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، وإذ ترى ابن السود أبيض ناصعا فاسأله من أين البياض أتاك، وإذ ترى ابن البيض أسود فاحما فاسأله من بالسواد طلاك، كل الهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك، كل النبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء من الذي أدناك، كل المرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك، وإذ ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك، وإذا رأيت النهر بالعذب الذلال جرى فسله من الذي أجراك، وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من ذا الذي أضغاك، وإذا رأيت الليل يغشي داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك، هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك، والله في كل العجائب ماثل، إن لم تكن تراه فهو يراك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك، حاذر إذ تغدو الفضاء فربما ثار الفضاء لنفسه فغذاك، خذ الفضاء ولا تكن مستعمرا أو مستغلا باغيا سفاك، إياك أن ترقى بالاستعمار في حرم السماوات العلى إياك، اغزو الفضاء ودع كواكبه سوابح إن في تعويقهن هلاك، إن الكواكب سوف تفقد رشدها وتحطم الأبراج والأفلاك، والجاذبية سوف يفسد أمرها وتسيء عقباها إلى عقباك، ولسوف تعلم أن في هذا قيام الساعة الكبرى هنا وهناك، أنا لا أثبط من جهود العلم أو أنا في طريقك أغرس الأشواك، لكني لك ناصح، فالعلم إن أخطأت في تسخيره أفناك، سخر نشاط العلم في حقل الرخاء يصنع من الذهب المضار ثراك، سخره يملأ بالسلام وبالتعاون عالما متناحرا أفاك، وادفع به شر الحياة وسوءها وامسح بنعمة نوره بؤساك، العلم إحياء وإنشاء وليس العلم تدمير ولا إهلاك، فإذا أردت العلم منحرفا فما أشقى الحياة وما أشقاك. رحم الله تعالى الشيخ إبراهيم البديوي على هذه الأبيات الطيبة، وفي ختام هذا اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت بفضله إيماننا وأن يعلي درجاتنا وأن يبصرنا بأمور ديننا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نتحدث فيه عن بقية هذه العقائد الطيبة، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.